ما حكم من يستعمل كلمة الخلق مضافة للناس على معنى الإبراز من العدم إلى الوجود؟ اعلم أن الخلق في لغة العرب له 5 معان، أحدها الإبراز من العدم إلى الوجود، ولا يطلق بهذا المعنى إلا على الله. أما من يستعمل كلمة الخلق مضافة لغير الله على هذا المعنى، كأن يقول لشخص خلق لي كذا كما خلقك الله، فإنه يكفر والعياذ بالله. أما قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعناه أن الله أحسن المقدرين، لأن تقدير الله لا يخطئ ولا يتغير، أما تقدير غيره فيجوز عليه الخطأ والتغير، فيطلق الخلق على غير الله بمعنى التقدير، ويأتي الخلق بمعنى التصوير، كقوله تعالى في حق عيسى عليه السلام وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أي أن سيدنا عيسى عليه السلام كان يصور من الطين صورة خفاش أي وطواط، ثم يخلق الله فيها الروح فتطير حتى تغيب عن أنظار الناس ثم تقع ميتة، وهذه من جملة معجزاته عليه السلام. ويطلق الخلق بمعنى افتراء الكذب، وهذا لا يضاف إلا إلى العبد، قال تعالى في سورة العنكبوت وتخلقون إفكا، أي تفترون الكذب، فنسب إلى المشركين خلق الإفك أي افتراءه. ويطلق الخلق بمعنى سوى وملس، فيقال في اللغة خلقت هذا الخشب كرسيا، أي سويته أملس بحيث يصلح للجلوس عليه.